الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا الفقهية في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين. لقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 318. وطبعا يا حضرات، احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات، بدأنا في حد القذف، وان شاء الله سبحانه وتعالى ايضا هنكمل موضوع احكام القذف. يبقى لقاؤنا الليلة دي ايضا في احكام القذف. اتكلمنا في الدرس اللي فات عن ان ما ينفعش ان احنا نقيم حد القذف الا بشروط لابد وان تتوفر في القاذف، ولابد من شروط تتوفر في المقذوف. 5 شروط ذكرناهم، وان شاء الله سبحانه وتعالى ايضا ما ينفعش نقيم حد القذف الا بشروط لابد وان تتوفر في المقذوف به. يبقى عشان نقيم حد القذف لابد أن تتوفر شروط في القاذف، وشروط في المقذوف، وشروط في المقذوف به. تعالوا بقى إن شاء الله في هذه الليلة هنتكلم عن الشروط التي لابد وأن تتوفر في المقذوف به. إيه هو المقذوف؟ اللي الكلمة نفسه التي نطقها القاذف عندما قال للمقذوف مثلا يا زاني، أو يا ابن الزانية، أو يا ابن الزاني، أو كده. وخلي بال حضراتكم، زي ما احنا قلنا وأكدنا في اللقاء اللي فات، لابد الشروط كلها تتوفر عشان نقيم الحد، وإلا لو اختل شرط واحد في القاذف أو في المقذوف أو في المقذوف به لا يقام الحد. وعدم إقامة الحد لا يمنع من التعزير. ما يجب توافره في المقذوف به، أما ما يجب توافره في المقذوف به فهو التصريح بالزنا. التصريح، لأن دي حدود يا حضرات عشان نقيم الحد على واحد ونجلده 80 جلدة، ويبقى ويترتب بقية الأحكام إنه يبقى فاسق ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب، والكلام ده كله. فلابد يكون مصرح بالزنا، بالقذف بالزنا، ما يكونش كلام يحتمل وجهين اللي هو المعارض يعني أو التعريض، وهنجيب كلام العلماء في التعريض دلوقتي. أو التعريض الظاهر. قال لك التعريض الظاهر يعني كلمة تحتمل القذف وعدم القذف، أو كلمة تحتمل الزنا وعدم الزنا، لكن الغالب فيها إن هي الزنا، إن هو يقصد الرمي بالزنا بالقرائن الظاهرة. ويستوي في ذلك القول والكتابة. القول مثل أن يقول يا زاني، والكتابة إن هو يكتب له رسالة ويكتب فيها يا زاني، ونتأكد إن ده خطه. ومثال التصريح أن يقول موجه الخطاب إلى غيره يا زاني، أو يقول عبارة تجري مجرى هذا التصريح كنفي نسبه عنه. طب هو دلوقتي ما قالش يا زاني، لكن نفى نسبه، نفى النسب بتاعه. يعني ايه كون ان هو ينفي النسب بتاعه؟ يعني بيقول له يعني ايه، انت مش ابن ابوك، انت مش ابن ابوك، يعني ايه انت جاي من الزنا، معروفه كده. ما هو لما ينفي نسبه يبقى بيتهم ايه، يبقى بيتهم امه ان يجبته من الزنا والحرام، فكنفي نسبه عنه. ومثال التعريض كأن يقول في مقام التنازع لست بزان ولا أمي بزاني. اتنين بيتخانقوا مع بعض، فقال له هذا أنا مش أن أمي ما زنتش، أن أمي ما جابتنيش من الحرام، انا مش جاي من الزنا. طب ايه معنى الكلام ده بقى؟ يعني هو بيلمح كده تعريض، اسمه تعريض. التعريض كلام بيحتمل وجهين، بس احنا دلوقتي بنتخانق وفي وقت شر وبنسب بعض وبنشتم بعض، فلما تقول لي ان امي ما زنتش يبقى انت بتتهمني يعني ان امي هي اللي وقعت في هذا، او انا مش ابن زنا يبقى انت بتقول لي ان انت ابن زنا. هو ده معنى الكلام. وقد اختلف العلماء في التعريض. خلاص هم العلماء كلهم اتفقوا ان هو لو قال له يا زاني او يا ابن الزانية او ابوك زاني او امك زانية او كذا، كلام صريح كده واضح في التصريح، خلاص ما فيش اختلاف ما بين العلماء، فيه اجماع ان ده عليه حد القذف مع استيفاء بقية الشروط، بقية الشروط اللي هي في القاذف وفي المقذوف. خلي بالكم احنا قلنا واكدنا الكلمة دي قوي، إن الحد لا يقام إلا باستيفاء الشروط التي يجب توفرها في القاذف وفي المقذوف وفي المقذوف به. وقد اختلف العلماء في التعريض. لو واحد عرض، عرض زي ما قلنا دلوقتي إيه، كأن يقول له مثلا إيه أنا أمي ما زنتش، هو ما قالوش أمك زنت، أنا مش ابن زنا، هو ما قالوش أنت ابن زنا، بس هو ده تعريض، ده اسمه ايه؟ تعريض اللي هو التلميح. فنشوف مذاهب العلماء، طبعا العلماء اختلفوا هل يقام عليه الحد ولا لا يقام عليه الحد في التعريض. فقال مالك ان التعريض الظاهر ملحق بالتصريح، لان الكفاية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح. العادة والاستعمال، العادة اللي تعود الناس يعني وما تعودوا عليه، واستعمال اللفظ في أرض الواقع. خلاص الناس ما دام اتعودت على ألفاظ معينة ان هم لما يقولوه يقصد بها كذا وكذا، بتقوم مقام الصراحة في الألفاظ، تقوم مقام النص الصريح وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه. وقد أخذ عمر رضي الله عنه بهذا الرأي. سيدنا عمر رضي الله عنه خد بالرأي ده لما جاله واحد لمح لواحد بهذه الطريقة أقام عليه حد القذف. روى مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبى في زمن عمر بن الخطاب، اثنين شتموا بعض في زمن سيدنا عمر، فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. أقول له أنا لا أبويا زنى ولا أمي زنى، ده هما بيشتموا بعض. خلي بالك يعني مش هو ما كانش في مقام دفاع عن النفس، يبقى مفهوم كلامه إن هو بيرمي الرجل اللي قدامه. فاستشار عمر في ذلك فقال قائل مدح أباه وأمه، واحد قال لسيدنا عمر والله أمير المؤمنين، ممكن يكون يقصد إن هو بيمدح أبوه وأمه، ببرأ نفسه لكن ما اتهمش الآخر. وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. واحد تاني قال لسيدنا عمر تمه، كان ممكن لو عاوز يمدح أبوه وأمه كان ممكن مدحهم بأي طريقة تانية، مش معنى يعني الكلمة دي بالذات. يبقى إذن هو يقصد إن هو يرمي على التاني ويتهم الآخر بأن أبوهم زناء. فقالوا لعمر رضي الله عنه نرى أن تجلده الحد اللي هو حد القذف، فجلده عمر الحد 80، جلد 80 جلد. يبقى سيدنا عمر جلد في التعريض بالقذف لما يكون اللفظ إيه؟ ظاهر وفي قرائن قوية تدل على أنه يقصد الرمي بالزنا. وذهب ابن مسعود وأبو حنيفة والشافعي والثوري وابن أبي ليلى وابن حزم والشيعة ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه لا حد في التعريض، لأن التعريض يتضمن الاحتمال، والاحتمال شبهة، والحدود تضرأ بالشبهات. إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان تعزير من يفعل ذلك. المذهب الثاني بقى اللي هو مذهب الجمهور يا حضرات، المذهب الثاني اللي هو مذهب الجمهور قالوا لا ما ينفعش ان احنا نقيم الحد في التعريض، وانما نقيم الحد في التصريح، لان ده هنجلد 81 جلده، فلا نؤلمه ولا نعذبه ولا نضربه الا بالتصريح، كلمة صريحة يكون عندنا فيها يقين، لان احنا كده التعريض يحتمل ويحتمل، يحتمل ان هو يكون ما يقصدش، ويحتمل ان هو يكون يقصد. طب احنا كده بقى عندنا شبهة، واحنا عندنا قاعدة ثابتة بتقول في الحدود الحدود تدرأ بالشبهات. فبصراحة يا حضرات انا اميل والله اعلى واعلم لمذهب الجمهور انه ما لم يصرح، ان ما كانش يصرح يبقى في الحالة دي لا يقام عليه الحد، الا ان نسأله فيقر هو انه قصد الرمي بالزنا. يا ابن انت كنت تقصد ايه؟ انك تقول له انا لست بزان ولا امي بزانية ولا ابي بزان. قال ايوه كنت اقصد. خلاص ده هو راجل اقر على نفسه انه قصد القذف، يبقى في الحالة دي الراجح ان هو ما دام قد اقر يبقى خلاص انتهت، يبقى اقراره بانه كان يقصد القذف من الفاظ الكناية اللي هي مش صريحة بتؤيد انه كان يقصد، يبقى خلاص نقيم عليه الحد. لكن هو لما يكون ما اعترفش وانكر، قال انا ما كنتش اقصد، انا كنت بدافع عن نفسي، ما بتهموش هو، وما معناش ادلة قاطعة واللفظ يحتمل الوجهين، لا يبقى كلام الجمهور في انه لا يقام عليه الحد. ليه؟ لان احتمال اللفظ وعدم اعترافه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. وده لا يمنع برضك انه يعذر، احنا بنتكلم في إقامة الحد، لكن لا يمنع انه يعذر من رمي هذه الألفاظ المحتملة. يعني ايه؟ في تعذير زي ما قلنا، وارجع للمغني المجلد رقم 12 صفحة 253. وانا بنصح طلبة العلم دايما، كتاب المغني ده هو للإمام ابن قدامة، دايما حطه معاك على طول وانت بتذاكر الفقه، بص في المذاهب لانه بيعرض المذاهب وبيعرض الأدلة وبيوسع عننا شوية، احنا بنحاول نختصر على قد ما نقدر. فخلي دايما كتاب المغني وانت بتذاكر الدرس يكون مفتوح معاك على كتاب الحدود والمسائل اللي احنا بنقولها. قال صاحب الروضة الندية، اللي هو الإمام صديق حسن خان خان تلميذ الإمام الشوكاني، كاشفا وجه صابي في هذا، قال التحقيق أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله عز وجل هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل لغة أو شرعا أو عرفا على الرمي بالزنا، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك ولم يأتي بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه، فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة. وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا أو يحتمل احتمالا مرجوحا وأقر أنه أراد الرمي بالزنا. صديق حسن خان بيأيد الكلام اللي احنا قلنا لحضراتكم دلوقتي، إن هو لو اتكلم كلام محتمل لكن هو بعد كده لما سألناه أقر أنه قصد الزنا، فإقراره ده يعتبر مقام التصريح. فقال لك وأقر أنه أراد الرمي بزنا فإنه يجب عليه الحد. وأما إذا عرض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بزنا فلا شيء عليه، لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال. خلاصة الكلام احنا وضحناها لحضراتكم، التصريح ما فيهوش كلام يقام عليه الحد، اما التلميح والتعريض فان اعترف واقر يبقى يقام عليه الحد، ما اقرش يبقى يدرى عنه الحد بالشبهات، ولكن لا مانع ان الامام يعذره. مسألة بعد كده كمان، بما يثبت حد القذف. طب عشان نقيم الحد بقى خلاص احنا قلنا دلوقتي خلصنا الشروط اللي لابد انها تتوفر في القاذف والشروط اللي لابد تتوفر في المقذوف واللي لابد تتوفر في المقذوف به. امتى نثبت الحد بقى؟ بنثبته بايه؟ زي زينا كده كنا بنثبته بايه؟ بالبينة او الاقرار. هنا برضك الحد يثبت اما بالبينة او الاقرار. الاقرار ان القاذف يقر بنفسه انه قذف. يعني دلوقتي واحد جه قال فلان قذفني قال لي يا زاني، خلاص هنقبل كده وعلى طول ونقيم الحد؟ تمام، ممكن بيكذب عليه وبيفتري عليه، نقول له اثبت لنا ان هو قذفك بحاجة من اتنين. اما ان هو يقر يا ابني انت قذفته، اه فعلا انا قلت له كذا، خلاص كده هو اعترف على نفسه. طب قال لا، يبقى البين على المدعي، خلاص كده. لو اعطي الناس بدعواهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لادعى ناس دماء ناس واموالهم، ولكن البينة على المدعي. البينة على المدعي، هات لنا يا عم اتنين شهود. هنا بقى مش في الزنا، هنا يكفي اتنين، انما في الزنا كان اربعة رجال. فقال لك هنا اقرار القاذف نفسه ان القاذف يقر، او بشهادة رجلين عدلين، اتنين من الرجال عدول يشهدوا ويقولوا يشهدا ويقولان او يشهدان ويقولان ان احنا فعلا كنا واقفين وسمعنا فلان ده بيقول لفلان ده يا كذا. تعالى بعد كده بقى، خلاص احنا عرفنا كده، انما واحد يجي يتهم واحد ان قذفه وعلى طول ده سرقني، خلاص يبقى نعاقبه على انه سارق، ده قذفني يبقى نعاقبه على انه قذف، لا ده الدنيا هتخرب كده. لابد فيه ايه؟ لابد فيه الامور، لابد ان تتوفر الطرق التي يثبت بها او تثبت بها الجريمة. عقوبة القاذف الدنيوي، بعد كده تعالوا ندخل على عقوبة القاذف الدنيوي. يجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال. طب القاذف ده بقى، القاذف تعالوا للقاذف، واحد قال للواحد يا زاني، نقول له تعالى انت قلت له يا زاني، اه انت قذفته كده، هات اربع شهود يشهد على انه زاني، هات اربع شهود يشهدوا على انه زاني، او هو يقر على نفسه انه زاني، كده انت ما فيش عليك حد القذف لو انه هو قر على نفسه انه زاني. فقال له يا زاني، فقال من عارف ان انا كذا، خلاص ما فيش على القذف حد. طب انت قذفته وجبت اربع شهود، خلاص ما فيش عليك، لأنه هو فعلا أنت أثبتت أنه زاني بالشهود الأربعة، لكن لا إقرار ولا بينة، يبقى في الحالة دي أنت مفتري كذاب. أنت لما قلت يا زاني لفلان يا زاني أنت بتفتري عليه وتكذب كده في الحالة دي. يبقى أول حاجة في عقوبة مادية وهي 80 جلدة. القاذف دهوت إن ما جابش أربع شهود أو المقذوف ما اعترفش هنجلده 80 جلدة. وعقوبة أدبية وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدا والحكم بفسقه، لأنه يصبح غير عدل عند الله وعند الناس، يبقى بيعتبر بعد ما يجلد 80 جلدة بيعتبر فاسق وشهادته مردودة أبدا. وهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا متفق عليه بين العلماء، إذا لم يتب القاذف كده يا حضرات عرفني القاذف ده كلمة واحدة يقولها يا زاني أو يا ابن الزانية أو يا زانية يجلد 80 جلد ويبقى فاسق وترد شهادته. شوفوا بقى الإسلام صارم إزاي في إقامة الحدود. شوفوا الإسلام بيطهر المجتمعات، إنما فوضى دلوقتي سب دين وسب عرض وأقزع وأقذر الألفاظ تقال في الشوارع وفي الميادين العامة ومواقف السيارات وفي كل مكان. وبقى تعالى قابلني بقى، تعالى قابلني، اعتمد على القوانين الوضعية اللعينة الملعونة الطاغوتية اللي جاتنا من بلاد الكفار، ما لا حافظت على دين ولا أرض ولا عرض ولا شرف ولا مقدسات ولا أي حاجة، وعمر ما هيبقى لنا قيمة أبدا ولا كرامة إلا إذا عدنا إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. قال لك وبقي المصنف بقى بيقول بقي هنا مسألتان اختلف فيهما العلماء. المسألة الأولى هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر أم لا؟ المسألة بقى بتقول هل العبد لما يقذف حر، احنا اتكلمنا عن الحر لما يقذف عبد في الدرس اللي فات، دلوقتي بقى لو العبد قذف حر هل يجلد 80 جلدة؟ هو هيجلد بالإجماع، لكن هل هيجلد ياخد الحد كله يجلد 80 ولا 40 قياسا على حد الزنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب اللي هو تنصيف الحد. والمسألة الثانية إذا تاب القاذف، تاب دلوقتي ربنا قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا، هيتنوا فاسق طول عمره وترد شهادته طول عمره؟ طب افرض تاب، هل لما يتوب القاذف ده لما يتوب ويندم ويحسن ويحسن العمل وتحسن توبته هل تزول عنه صفة الفسق وتقبل شهادته بعد ذلك؟ دول مسألتين. أما المسألة الأولى فهي أنه إذا قذف العبد الحر المحصن وجب عليه الحد، ولكن هل حده مثل حد الحر أو على النصف منه؟ لم يثبت حكم ذلك في السنة، ما فيش دليل من السنة يقطع في المسألة، خلي بالكم في البداية كده. ولكن ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف فعقوبته 40 جلدة، لأنه حد يتنصف بالرق مثل حد الزنا، يقول الله سبحانه وتعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما على المحصنات، إلا المحصنات هنا المراد اللي هن الحرائر، لأن كلمة المحصن والمحصنة بيأتي بمعنى العفيف ويأتي بمعنى المتزوج ويأتي بمعنى الحر في القرآن الكريم، له 3 معاني في القرآن، يأتي بمعنى العفيف والعفيفة ويأتي بمعنى الحر والحرة ويأتي بمعنى المتزوج والمتزوج. فهنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، أي ما على الحرائر من العذاب. يبقى إذن العبد والأمة لو زنوا في الزنا عليهم نصف الحد، مش الحد كامل. فقياسا على حد الزنا لو قذف العبد الحرة على مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا عليه نصف الحد، يعني هيجلد 40 جلدة بس. قال الإمام مالك قال أبو الزناد سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب. وخلي بالكم في رواية تاني موجودة في المغني، ارجع له المغني المجلد رقم 12 في كتاب الحدود صفحة 247 و244 وصفحة 244. قال أدركت عمر بن الخطاب، في رواية أدركت أبا بكر، خلي بالك فيها أبو بكر، يعني أدركت أبا بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء وهلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. الأثر ده في السنن الكبرى للبيهقي وفي مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وهو ثابت إن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وابن قدامة في المغني جاب رواية عن سيدنا علي، قال روى خلاس عن علي أنه جلد 40. يبقى كده معانا مذهب الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وجماهير الصحابة، لدرجة أن ابن قدامة في المغني نقل إجماعا عن الصحابة، وإن كان الإجماع في نظر لكن ده يدل على إن إيه؟ إن أغلب الصحابة، السواد الأعظم من الصحابة إن لم يكن إجماعا يعني، لكن ابن قدامة نقل الإجماع عن الصحابة إنهم قالوا إن العبد لو قذف الحر بيجلد 40 جلدة بس، نصف حد الحر. ده مذهب إيه؟ الجماهير. وروي عن ابن مسعود والزهري وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب والأوزاعي وابن حزم أنه يجلد 80 جلدة. بعض العلماء قال لا هيجلد 80. ليه؟ قال لك لأن ما فيش قياس هنا على الزنا، والآية عامة ومطلقة، فما فرقتش ما بين الحر وما بين العبد، فيجلد 80 يبقى يجلد 80. قال لك لأنه حد وجب حقا لآدميين، إذ إن الجناية وقعت على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق والحرية. لكن ابن قدامة عليه رحمة الله رجح مذهب الجمهور، وخاصة يا حضرات وبصراحة أنا بميل لهذا لأن ده مذهب الخلفاء الراشدين. أنت عايز إيه غير أنه يبقى مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وجماهير الصحابة، حتى الآية ما فيش دليل يعارض كلامهم، وفي قياس موجود، فهم أعلم وأفهم بكلام الله سبحانه وتعالى. وقال ابن المنذر والذي عليه الأمصار اللي هي إيه؟ بلاد المسلمين يعني. القول الأول ابن المنذر بيقول كل بلاد المسلمين كانت وعلماء المسلمين على المذهب الأولاني اللي هو العبد يجلد 40 جلدة بس. قال وبه أقول وعليه أهل العلم. وقد ناقش صاحب الروضة الندي اللي هو صديق حسن خان يعني الرأي الأول، وقال مرجح الرأي الثاني. صديق حسن خان تلميذ الشوكاني في الروضة الندية رجح المذهب الثاني إنه يجلد 80 جلدة. قال الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد، والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للعبد، وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد لا من الكتاب ولا من السنة، ومعظم ما وقع التعويل عليه. وقوله تعالى في حد الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف، فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال، لا سيما مع اختلاف العلة وكون أحدهم حقا لله محضا والآخر مشوبا بحق آدمي. يعني هو عاوز يقول يعني صديق حسن خان رجح المذهب الثاني وقال لا العبد يجلد 100 جلد لأن ده ما فيش قياس هنا والعلة مختلفة والكلام ده كله. لكن بصراحة أنا أميل والله أعلى وأعلم إلى مذهب جماهير الصحابة وجماهير العلماء. المسألة الثانية بقى يا حضرات، وخاصة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فدي سنة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هم أعلم بكتاب الله عز وجل. أما المسألة الثانية فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته. الفقهاء بعد كده اتفقوا إن القاذف إن ما كانش المقذوف هيقر بالزنا وهو ما جابش 4 شهود على على على على اتهامه لغيره، يبقى كده لا تقبل شهادته ما دام لم يتب، لأنه ارتكب ما يستوجب الفسق، والفسق يذهب بالعدالة، والعدالة شرط في قبول الشهادة، وأنه لم يتب من فسقه هذا، والجلد وإن كان مكفرا للإثم الذي ارتكبه ومخلصا له من عقاب الآخرة، إلا أنه لا يزيل عنه وصف الفسق الموجب لرد الشهادة، ولكنه إذا تاب وحسنت توبته فهل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أم لا؟ خلاص، هم العلماء اتفقوا وأجمعوا في إجماع على إنه هو هيقام عليه حد القذف 80 جلدة إن كان حر، وبعد كده هيبقى فاسق ترد شهادته، اتفقوا على إنه فاسق ترد شهادته. ولكن هم بعد كده هل لو تاب وأناب وحسنت توبته وصدق يرتفع عنه لقب الفسق ده ووصف الفسق وبعد كده تقبل شهادته؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين. الرأي الأول يرى قبول شهادة المحدود في قذف إذا تاب توبة نصوحا، وهذا رأي مالك والشافعي وأحمد والليث وعطاء وسفيان بن عيينة والشعبي والقاسم وسالم والزهري. وقال عمر لبعض من حدهم في قذف: إن تبت قبلت شهادتك. الرأي الأول مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور على أنه إن تاب وحسنت توبته وأناب وصدق يبقى تقبل شهادته بعد ذلك ويرفع عنه وصف الفسق، هو ده الراجح، لأن التوبة دي مقيدة ومخصصة لكل عمومات الجرائم. ده كان الكفر نفسه، لو واحد كفر بالله سبحانه وتعالى وتاب وأناب بيرتفع عنه، بتقبل توبته ويرتفع عنه لفظ الكفر ولفظ الفسق وكل الألقاب مدام تاب وأناب، وهذا أدنى ومن باب أولى، يعني هذا من باب أولى. أما الرأي الثاني فإنه يرى عدم قبولها. المذهب الثاني اللي هو مذهب الأحناف، وده مذهب ضعيف ومردود، قال إلا خلاص انتهت، هو مدام قال للواحد يا زاني أو يا زانية يجلد 80 جلدة وبعد كده يتن فاسق طول عمره، يعني لا تقبل شهادته. وممن ذهب إلى هذا الأحناف والأوزاعي والثوري والحسن وسعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وأصل هذا الخلاف يعني في أئمة كبار قالوا برضك ده مذهب أئمة كبار، لكن يعني بصراحة كلامهم مخالف لعمومات النصوص ولعمومات القرآن والسنة، وبعدين خالفهم من هو أعلم وأولى. وأصل هذا الخلاف، طب الخلاف ده جه منين؟ يعني الأئمة الكبار ده ازاي يقولوا الكلام ده؟ يقولوا انه ما لا تقبل شهادته بعد ذلك ولا يرتفع عنه لفظ الفسق. قال لك وأصل هذا الخلاف هو الاختلاف في تفسير قول الله تعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فاختلفوا بقى في تفسير قول الله إلا الذين تابوا، فهل الاستثناء في الآية راجع إلى الأمرين معا؟ يعني إلا الذين تابوا فاقبلوا لهم شهادتهم، وبعد ما قالوا أولئك هم الفاسقون وما يبقوش فاسقين، يعني خلاص إلا الذين تابوا فاللي يتوبوا يرتفع عنهم الأمرين دول اللي هو عدم قبول الشهادة ولفظ الفسق. قال لك فهل الاستثناء في الآية راجع إلى الأمرين معا، أي عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق، أو راجع إلى الأمر الأخير وهو الحكم بالفسق؟ فمن قال إن الاستثناء راجع إلى الأمرين معا قال بجواز قبول الشهادة بعد التوبة، ومن قال إنه راجع إلى الحكم بالفسق قال بعدم قبولها مهما كانت توبته. طبعا الفريق الثاني اللي هم الأحناف ومن وافقهم قالوا إلا الذين تابوا فدا يعني راجع إلى الحكم بالفسق، لو ده طبعا كلام ضعيف ومردود. وبعدين حتى لو رافع للفسق فقط فقالوا رافع للفسق يبقى فلا تقبل لهم شهادة أبدا، خلاص يعني مردود الشهادة طول العمر. لكن الجمهور مذهبهم أولى، ليه؟ لأن إلا الذين تابوا، الراجح أنه شامل للأمرين، وأنه خلاص مدام تاب يبقى تقبل شهادته ويرتفع عنه لفظ الفسق. وبعدين هو في سؤال، وهل ردت شهادته إلا لفسقه؟ هو ده السؤال اللي احنا بنطرحه للأحناف ومن وافقه، هل ردت شهادته إلا لفسقه؟ ما هو الفاسق ترد شهادته، طب لما يتوب ويصدق وتحسن توبته يرتفع عنه لفظ الفسق أو لقب الفسق، يبقى يرجع إلى الأصل وتقبل شهادته. لأن احنا عندنا قاعدة أصولية بتقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. فكانت العلة اللي منعت منه الفسق، العلة اللي خلته إن هو لا تقبل شهادته هي إيه؟ وأولئك هم الفاسقون. يبقى إذن إنه فاسق، وأولئك هم الفاسقون. اللي خل العلة اللي خلته غير مقبول الشهادة إيه؟ الفسق. طب لما تاب زال عنه الفسق، فزالت العلة، وما دامت العلة قد زالت يزول الحكم، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. طيب هنا بقى في مسألة كيفية التوبة، اختلفوا العلماء برضك يتوب إزاي. يعني الراجل أو الإنسان الأقل للتاني يا زاني دي أو يا زانية لما يتوب إزاي؟ قال عمر رضي الله عنه توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد فيه. وقال للذين شهدوا على المغيرة من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما يستقبل، ومن لم يفعل لم أجد شهادته. فأكذب الشبل ابن معبد ونافع ابن الحارث ابن كلدة أنفسهما وتابا، وأبى أبو بكرة أن يفعل فكان لا يقبل شهادته. وهذا مذهب الشعبي ومحكي عن أهل المدينة. وقال الطائفة من العلماء توبته أن يصلح ويحسن حاله، أن يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب، وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العودة إليه. وهذا مذهب مالك وابن جرير رضي الله عنهم جميعا. يبقى عندنا دلوقتي مذهبين اثنين في كيفية التوبة. سيدنا عمر ومن وافقه من العلماء قالوا يتوب القاذف، يتوب يعني يكذب نفسه، تعال يا قاذف انت عايز نشيل عنك لفظ الفسق وبعد كده تقبل شهادتك، تكذب نفسك تقول انا راجل كذاب، وانا لما قلت لفلان يا زاني او يا زانية انا كنت راجل كذاب. وده اللي عمله سيدنا عمر لما جاب البعض لما قذفوا الآخرين، واللي كذب نفسه قبل شهادته بعد ذلك، واللي ما كذبش نفسه مرضيش ما قبلش شهادته. طيب فريق تاني قال لا، مش شرط ان هو يكذب نفسه، هو خلاص احنا اقمنا عليه الحد، احنا اقمنا عليه الحد وخد العقوبة وبعدين ندم وتاب وحسنت توبته بعد ذلك، فخلاص هو ما دام قد صدق وندم على ما فعل مش شرط يجي يكذب نفسه. إذا ثبت عنه الندم والإخلاص في الندم والإخلاص في التوبة تقبل توبته وتقبل شهادته بعد ذلك، ولا يشترط إنه يكذب نفسه. وده مذهب مالك وابن جرير، وانا شايف الله اعلى واعلم ان مذهب سيدنا الامام مالك اقوى لعموم نصوص التوبه واطلاقها وعدم المقيد والمخصص لها. فعلى العموم كيفيه التوبه عندنا مذهبين، هل لابد يكذب نفسه ولا يكفي أنه يندم ويظهر عليه الندم والحسرة ويصدق ويحسن عمله ويظهر عليه الندم والتوبة الصادقة؟ ففي الحالة دي أنا أميل للمذهب الثاني والله أعلم. طيب في مسألة بعد كده، هل يحد بقذف أصله؟ قال أبو ثور إذا قذف، وابن المنذر، إذا قذف القاذف ابنه. يعني دلوقتي المسألة يعني إيه؟ يعني بقذف أصله يعني أبوه، أب عندني قذف ابنه. هنفترض إن أب قال لابنه يا زاني، هي دي المسألة. فهل الأب يقام عليه حد القذف ويجلد 80 جلدة؟ قال أبو ثور وابن المنذر إذا قذف القاذف ابنه فإنه يحد لظاهر القرآن، فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف. أبو ثور وابن المنذر قالوا إن هو يقام عليه حد القذف، الأب اللي قذف ابنه يقام عليه حد القذف لعموم القرآن. وقالت الحنفية والشافعية والحنابلة أيضا، والكلام موجود في المغني لابن قدامة، ورجح مذهب الجمهور وهو الراجح أنه لا يحد. الجمهور جماهير الأئمة قالوا لا، لو الأب قذف ابنه لا يحد الأب، لأن انتوا عارفين يا حضرات إن الراجح من مذهب العلماء إن الأب لو أتى لابنه لا يقام عليه حد القتل. بس خلي بالكم، عدم إقامة الحدود لا يمنع من التعزير. أنا بقول لكم الكلام هو وبنكرره 100 مرة عشان يبقى ثابت عندكم، يعني من حق الإمام يأدبه. فالراجح من مذهب العلماء اللي هو مذهب الجمهور أن الأب قياسا على بقية الحدود لا يقام عليه حد القذف، لأنه يشترط في القاذف ألا يكون أصلا كالأب والأم. يعني لو أب أو أم قالوا لابنهم يا زاني لا يقام عليهم حد القذف، لكن في تأديب وتعزير، لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى. وإن قالوا بتعزيره، لأن القذف أذى. ويرجع للمغني المجلد رقم 12 صفحة 247، وإن كان في تعزير طبعا. تكرار القذف لشخص واحد في مسألة تانية، تكرار القذف لشخص واحد يعني واحد قذف واحد مرة واثنين وثلاثة واربعة، قال لك إذا قذف القاذف شخصا واحدا أكثر من مرة فعليه حد واحد، كلهم حد واحد إذا كان لسه ما تأمش عليه الحد. لكن افرض هو قذفه وبعدين انجلد 80 جلد ورجع تاني قذفه يجلد 80 جلد، ورجع تاني قذف يجلد 80 جلد. لكن لو انه قذفه مرة واثنين وثلاثة ولسه ما تأمش عليه الحد يبقى بيقام عليه حد واحد. إذا لم يكن قد حد لواحد منها، فإن كان قد حد لواحد منها ثم عاد إلى القذف حد مرة ثانية، فإن عاد حد مرة ثالثة، وهكذا يحد لكل قذف. طيب مسألة بعد كده مهمة قوي عشان نحاول في ثواني نخلص باب القذف ده، لأن فاضل فيه يعني حاجات بسيطة جدا عشان نبقى واقفين على حد القذف ما يتبقناش منه حاجة. قذف الجماعة يعني واحد خلى 5 6 واقفين وقال لهم ايه يا زناه مثلا يعني، فاذا قذف القاذف جماعه ورماهم بالزنا فقد اختلفت انظار الفقهاء في حكمه الى 3 مذاهب. طبعا المسائل اللي بيبقى فيها ما فيهاش نصوص قاطعه بيحصل فيها اختلاف. فالمذهب الاول مذهب القائلين بانه يحد حدا واحدا، وهم ابو حنيفه ومالك واحمد والثوري. الجمهور قالوا إنه بيحد حد واحد. والمذهب الثاني مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حدا، وهو الشافعي والليث. الإمام الشافعي قال لا، هو قذف 5 يحد 5 مرات، لأن كل واحد له حد وكل واحد من 5 له عرض، فيبقى القاذف ياخد عقوبة كاملة على كل واحد يجلد عن الأولاني 80 وعن الثاني 80 وعن الثالث 80 والرابع 80 والخامس 80. المذهب الثالث مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة. المذهب الثالث فصل، وبصراحة أنا بين للمذهب الثالث ده وقواه الإمام ابن قدامة في المغني المجلد رقم 12 صفحة 271. فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم يا زناة أو يقول لكل واحد يا زاني. قالوا إيه بقى المذهب الثالث؟ قال لك إن جمعهم كلهم وهم واقفين الخمسة كده وقال مثلا إيه يا زناة في كلمة واحدة، قال لك يقام عليه حد واحد. إنما إن فرقهم الخمسة يا فلان أنت زاني، وقال للتاني يا فلان وأنت زاني، وقال للثالث يا فلان وأنت زاني، وخص كل واحد لوحده، يبقى في الحالة دي كل يبقى يقام عليه حد القذف على كل واحد لوحده. ده مذهب تالي. أو يقول لكل واحد يا زاني، ففي الصورة الأولى يحد حدا واحدا، وفي الثانية عليه حد لكل واحد منهم. قال ابن رشد: فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغير أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن بينهما ولم يحد شريكا، وذلك بإجماع من أهل العلم في من قذف زوجته برجل. وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم، طب اللي قالوا بقى إن كل واحد له حد، قال لك أنه حق الآدميين، وأنه لو عفى بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد. وأما من فرق بين من قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس واحد أو في مجالس، فلأنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف، لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد. على العموم هي المسألة كلها يا حضرات اجتهادية، لكن ابن قدامة رجح المذهب الثالث، وأنا شايف أنه هو الأقوى. إن جملهم كلهم وقال لهم يا زنا في كلمة واحدة، يبقى ده قذف واحد يقام عليه حد واحد. إنما إن أفرد كل واحد لوحده، يبقى ده قذف الوحد وده قذف الوحد وده قذف الوحد، فيقام لكل واحد حد. طيب آخر مسألة يا حضرات: هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق الله، ويترتب على كونه حقا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامته، وإن لم يطلب ذلك المقذوف ولا يسقط بعفوه، ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنا. وذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآدميين، ويترتب عليه أن الإمامة لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف، ويسقط بعفوه، ويورث عنه، يعني أولاده من حقهم يطلبوا بحق أبوهم، ويسقط بعفو وارثه. ليه؟ لأنه حق آدميين بقى، حق الله خلاص الإمام مش من حقه يتنازل، أما حق العبد ممكن يتنازل. ولا تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. طب امتى يسقط بقى الحد؟ قال لك ويسقط حد القذف. خلي بالك من الكلمتين دول، حد القذف بيسقط بحالتين اتنين. قال لك بمجيء القاذف بأربعة شهداء، يعني واحد قال للواحد يا زاني، امتى ما نجلدوش 80 جلدة على القذف دي؟ لو انه جاب أربع شهود. فلو جاب أربع شهود على قذفه إن فلان ده زاني، يبقى خلاص انتهت، يبقى يسقط عنه الحد لأنه هو أثبت جريمة الزنا على فلان، لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة للحد، ويثبتون صدور الزنا بشهادتهم، فيقام حد الزنا على المقذوف لأنه زان. خلاص ده هو لما جاب أربع شهود أثبت جريمة الزنا على المقذوف، فاللي هيقام عليه الحد هو إيه؟ هو المقذوف، لأنه ثبت إنه زاني وما نقيمش الحد على القاذف. وفي الحالة الثانية بقى يسقط حد القذف، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا. لو واحد قال لواحد يا زاني، فالزاني قال فعلا أنا زنيت، يبقى كده ما بنقمش الحد على القاذف، واعترف بما رباه به القاذف. وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه، بخلاف ما إذا قذفها هو ولم يقم عليها البينة فإنه لا يقام عليه الحد، وإنما يتلاعنان، وقد تقدم ذلك في باب اللعان. يبقى لو واحدة قذفت زوجها يقام عليها الحد إن ما جابتش 4 شهود، لكن لو الزوج قذف الزوجة ما يقامش عليه الحد، لكن بنعمل عملية اللعان اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. فلو رفض اللعان يبقى في الحالة دي هيقام عليه الحد، ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من أحكام القذف في درسين. وفي اللقاء القادم سنبدأ في حد الردة بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.